عيناي إنهما لم يبصرا، لا شك أن فؤادي يرى. يجلو الطريق بإيمانه، كم سار بي في الدجى وسرى. فارقت مقلتي نظرة، فالعزم لا يفقد النظرة. إن أطفأت نظرتي ظلمة، قلبي غدا قمرا نيرا. لونت أسماءكم بالرؤى، أشعلت ذاكرتي صورا. لي لمسة الضوء لي سره، لي حاسة تقرأ البشرة. عيناي إنهما لم يبصرا، لا شك أن فؤادي يرى. حلوا ضيوفا على رؤيتي، ولتقطفوا أملا مثمرا. لست كفيفا بقدر الذي لم يرى في نفسه ما أراه.